حديث 2133 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شكسي انس كوري مالكي خد الجرازي بيتن ياغوتي حدثنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم بما قوت قال قوت اذا كان يوم القيامه يعني هكر بروج قيامته ما جناس بعضهم في بعض خلدت كلبي تكفنا نوفك ودش القيين فيأتون آدم بجدئنا دف آدم فيقولون بجد بجن اشفع لنا إلى ربك شفعت بما بك هو رخب جهين رب العالمين فيقول بجاء آدم عليه السلام دبش لست لها أثنية بما ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن بل سروا أبايهم تندف إبراهيم شو أو خشت فيه رحمن يا بحس رب العالمين خذنا رحمة برفر فيأتون إبراهيم بجد إنا دف إبراهيم فيقول بجاء إبراهيم عليه السلام دبش لست لها أسنا خدانا بما ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله هين هو بكنا هرنا دف موسى شنكم موسى مسجر كليم رب العالمين رب العالمين يتقل أخفتي وكلم الله موسى تكليما فيأتون موسى بجدئنا دف موسى فيقول بجاء أود بجد لست لها أثناء يوما ولكن عليكم بعيسى بل السر وأفياهيم تندف عيسى فإنه روح الله وكلمته شنكو عيسى عليه السلام روح الله يعني روحك شوان روحة رب العالمين تشيكل روحك ومقدسة وكلمته هوص كلمة رب العالمين شنكو بكلمة كن يعني هبا يتشيبوي فيأتون عيسى دئنا دف عيسى فيقول بجاء عيسى عليه السلام دبش لست لها أنا ويما ولكن عليكم بمحمد بل السروية هيمشنا دف محمدي صلى الله عليه وسلم بجاء بيغنبر عليه الصلاة والسلام دبش فيأتونني بجاء أو دئنا دف من فأقول بجاء أزدي بجم أنا لها أسي ويما فأستأذن على ربي أذي رخصتش ربي خخازم وأشفع عتبكم فيؤذن لي بجرح صدب مئتدان ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن وترب العالمين هندك نوعيت حمدا محمد برب العالمين دي اختد دلي مدى أزدي حمد رب العالمين بظن نوعيت حمدا كم بقوي السرح زهزرا متحاضرين فأحمده بتلك المحامد أزدي حمده ويكامب وان محمدت رب العالمين نشامدين أنواع حمده سنة برب العالمين وأخر له سجة ساجدا يعني أزدي ما سجد برب العالمين سر خدانا سر عردي دي جور دي ما خار دي سجد برب العالمين بم فيقال في جدئت قتن يا محمد أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع يعني سالي خراك وبيجا دي قهدان بتهبي خازة دي بتأتى دان شفعت بك شفعت دي اتقبيل كرن فأقول فجاء الزبجم يا ربي أي ربي من أمتي أمتي أمتا من أمتا من فيقال فجاء دي اتقوتن انطلق هرا فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان يعني هرا هر كسك هبتن هندي جرانيا دنتكاكا جهي اش ايمان دلوي ذهبت جيب دريخة فانطلق وفجا اجدتهم فافعل وفجا اجدي ويكم او رب العالمين قوت يمن ثم اعود بشتي هنجي دي زفر مذا فاحمده بتلك المحامد او حمدت مبوكرين جارك دي نفسي وانحمد الثنا برب العالمين ازدكم ثم أخر له ساجدا بشتي هنجي دي جور دي ما خار دي ما سجده برب العالمين فيقال في جدئت قتن يا محمد أي محمد ارفع رأسك سلخو بلندك وقل يسمع لك بيجا دي قهدان بتهبي وسل وبخازة تعطى دي بتأيت دان واشفع شفاعة بك تشفع شفاعة تدئت قبل كرن فأقول في جأز بجم يا ربي أمتي أمتي أي ربي من أمتا من أمة من فيقال بجد إيتا قوتن انطلق هرا فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان يعني هركسك هندي گرانیا ذره که دندکه که توزه آنجی هندی دندکه که خندل که اش ایمانه ادلوی دا هبیتن جب دریخه فانطلقو بجاگوتی اس دیچم فافعلو از زوی تشتی کم ثم اعودو پشتی هنگی دی زورم فاحمدوهو بتلک المحامی جارکا دی دی حمد رب العالمین کم ابوان حمد سنا اویت رب العالمین کرین الدلی مدا ونشامن دای ثم اخر له سجد ساجدا پشتی هنگی دی چما سجدی برب العالم فیقال لجده ایتا گوتن یا محمد ای محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع يعني سالخو بلندك وبيجا دي قليبون هبي وبخازة دي بوتا ايتا دان وشفعات بك شفعات دي ايتا قبيل كرن فأقول وتيف جاءز دي بيجم يا ربي أمتي أمتي أي ربي من أمتا من أمتا من فيقول بيجا دي رب العالمين بيج انطلق هرا فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار دي هركسك هبتن كيمترين كيمترين كيمترين جرانيا دنكا خندلك إش إيماني الدلوي دا هبي إش آقريب داريخ فأنطلق جاء جيدتشم فأفعل أزلفي تشتيكم وعنه هر اشكيسة أنسي في رواية روايتك ديدا قال يا جوتي بحسب غنبري صلى الله عليه وسلم ثم أعود الرابعة بشتهنج جارة شارج دي زفر فأحمده بتلك المحامد أزوان نوعة حمد برب العالمين كم ثم أخر له ساجدا وبشتهنج دي كذ مسر أني وسر جافت خو دخو تامين برب العالمين ودبوش ما سجده فيقال بجد ايتا قوتن يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع اي محمد سرخو بلندك بيجا قولي بنيا هاي خازا دبوتا ايتا دان شفاعتك شفاعتك دي ايتا قبل كرن فأقول قوتي بجا الزبجم يا ربي أي رب من إذا لي في من قال لا إله إلا الله أقصت ودست دي بدا من حقوي كسيدا أو كسيقوت لا إله إلا الله كأشفع عتبو بكم فيقول بجاء رب العالمين دي بيجيت وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي أزب عزة خكم قدر خوي بلند كما وأسب كبرياء وعظمة خكما أفدو صفات مظنهين برب العالمين لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله مسوغر هركسك قدبت لا إله إلا الله أس دش آجري در إخم